قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فمن أجل العلوم التي يرتفع بها العبد يوم القيامة بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علم التوحيد والمعتقد، فهذا من أجل العلوم بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلا شك فإنه علم أخذت أصوله من الكتاب العزيز والسنة المباركة، وكذا كل العلوم الشرعية تستل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يرفع درجاتنا ودرجاتكم بكتابه وبسنة رسوله الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. فأتناول إن شاء الله تعالى وعلى عدة دروس بإذن الله كتاب البربهاري رحمة الله تعالى عليه الذي هو السنة. أقول مستعينا بالله، قال هذا الإمام أبو الحسن محمد بن علي البربهاري رحمه الله تعالى، وسترد له ترجمة مفصلة وهو من الملازمين للإمام أحمد ومن تلاميذه ابن بطة، وقيل إن بربهار أطلقت عليه أو أطلق عليه البربهاري نسبة إلى أدوية كانت تستخدم من الهند إلى غير ذلك. والعبرة بما سيأتي في ثنايا الكتاب وطيات هذا الكتاب رحمه الله تعالى. قال رحم الله مؤلفه، قال: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. بدأ الكتاب بحمد الله سبحانه، وهكذا قد كان النبي في خطبة الحاجة يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. ومن العلماء من يرى البداية بالبسملة أولى وبعد البسملة الحمد، وذلك لأن نبينا صلى الله عليه وسلم في رسالته إلى هرقل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وأيضا فإن سليمان أرسل رسالة فيها: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والأمر قريب، فإذا بدأنا بحمد الله أو بالبسملة فهذا كله وارد وصحيح. أما الحديث الذي فيه كل خطبة لا يبدأ فيها بالحمد لله فيها جزماء، فهذا خبر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة أخرجت للناس. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. قال: فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. اللهم آمين. قال: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. اصطلاح السنة وهذا الإطلاق الذي أطلقه عليه بعض الملاحظات وبعض التوقفات. فاصطلاح السنة تتعدد معانيه، كلمة السنة تتعدد معانيها، وأصحاب العلوم يكون لهم إطلاقات تخص علومهم. فالسنة تطلق على الطريقة، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. فالسنة هنا أطلقت على الطريقة، هي عند العامة والخطباء السنة الطريقة، والسنة عند المحدثين قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. فإذا قال النبي قولا قال الناس السنة كذا، فعل فعلا السنة كذا، أقر شيئا السنة كذا، فهي عند علماء الحديث قولية وفعلية وتقريرية. عند الأصوليين زيادة وهي أو صفاته الخلقية أو الخلقية. السنة عند الفقهاء تطلق على ما ليس بواجب، فتقول مثلا سنة الظهر، سنة الظهر يعني الركعات التي قبل الظهر ليست بواجبة، تقول صيام يوم الاثنين سنة، يعني أنه سنة مأثورة من فعل الرسول أو من قول الرسول وليست بواجبة. فهذه اصطلاحات السنة عند العلماء. السنة تطلق على الطريقة أحيانا، السنة تطلق على قول الرسول أو فعله أو تقريره أحيانا، السنة تطلق على قول النبي أو فعله أو تقريره أو صفاته الخلقية أو الخلقية أحيانا، السنة تطلق على ما ليس بواجب أحيانا. فكل أهل اصطلاح إذا أطلقوا السنة لهم مفهوم لهذا الإطلاق، والله تعالى أعلى وأعلم. أما قوله السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، هذا الأمر مجمل ولعله يفصح عن مراده عما قريب. قال فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. هذا الكلام أيضا قوله إن السنة هي الإسلام ومن السنة لزوم الجماعة، ومن خرج عن الجماعة قدر أملة خلع ربقة الإسلام من عنقه، كلام مجمل بلا شك يحتاج إلى تفصيل. فقد يفارق الشخص الجماعة، لا أعني جماعة علماء المسلمين، إنما قد يعتزل عموم الناس لعلة وهي الخوف مثلا من الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فمن الدين الفرار من الفتن أحيانا، فليس المراد بجماعة بالجماعة هنا جماعة عموم الناس إنني إذا فرقتم قد كفرت، لا ليس هذا هو المراد، إنما يريد والله أعلم الاعتقاد العام للمسلمين لأهل السنة والجماعة الذي يفارقه خلع ربقة الإسلام من عنقه، كذا يريد. أما أنك تبتعد عن الناس أو تعتزل الناس لعلل، فالاعتزال اعتزال الناس سائغ إذا دعت إليه حاجة، بل ومشروع إذا دعت إليه حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما سأله يا رسول الله إذا لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة، قال فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة، فذكر الحديث. قال والأساس الذي تبنى عليه الجماعة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة كإطلاق في الجملة يطلق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوا سنة رسول الله، فهم الذين اتبعوها أولا، وبعد ذلك هم التابعون في جملتهم وأتباع التابعين في جملتهم، خلافا لمن شذ من التابعين كمعبد الجهني أو غيره من الذين أحدثوا في الدين أحداثات. فإذا قال قائل من أهل السنة والجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين اتبعوا سنته وصاروا على طريقته، ومنهم بالدرجة الأولى الخلفاء الأربعة الراشدون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. فيدخل فيهم الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعموم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وما للسنة والجماعة فما لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. وهذا أعني الحكم بالإضلال والتبديع هنا يتنزل على الشيعة الذين هجروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقف الأمر على هجرانهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وطعنوا فيهم وسبوهم وشتموهم. فإذا طعن الطاعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الأمر لا يقف على كونه طعن في الصحابة، لا يقف على أن شخصا سب شخصا، لا أبدا. إذا طعن شخص في الصحابة واتهمهم في عدالتهم فقد غمز في القرآن نفسه، لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا القرآن. فإذا طعن شخص في الصحابة الذين نقلوا القرآن من ثم سيتجه للطعن في القرآن الذي نقل بواسطتهم، وكذلك سيطعن من ثم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة هم الذين نقلوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى النبي تلي القرآن وهو بين أظهرهم، فهو علمهم، فهم خير من تعلم منه عليه الصلاة والسلام. قال فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار. زيادة كل ضلالة في النار زيادة شاذة. الحديث مشهور كل محدثة بدعة، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما زيادة وكل ضلالة في النار فتفرد بها بعض الرواة، ورغم شهرتها إلا أنها زيادة شاذة من الناحية الحديثية، والله أعلم من الناحية الحديثية. هذا وبالله التوفيق. فإذا الآن علمنا معنى اصطلاح أهل السنة والجماعة، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والذين ساروا على طريقتهم من بعدهم. اصطلاح السلفيين الذي انتشر الآن، أنا لا أعلم الاصطلاح السلفيين هذا أصل كبير على عهد الصحابة أو التابعين، أو أصل من كتاب الله كتوصيف لقوم بعينهم، لأن كلمة السلفيين هذه كلمة السلفيين عامة، قد تطلق السلفيين على قوم سلفوهم أخيار، وقد تطلق على قوم سلفوهم أشرار، لكن اصطلاح أهل زماننا على أنهم يطلقون السلفيين على الذين يتبعون من سلف من الصحابة والتابعين، والله تعالى أعلى وأعلم. فهو كاصطلاح أولى منه وأحسن منه اصطلاح أهل السنة والجماعة. واصطلاح الإسلام طبعا يعمنا جميعا ويلزمنا جميعا، هو سماكم المسلمين من قبل، ولكن إذا ذكرت طائفة من أهل البدع، إذا قلنا أو سئلنا هل أنتم شيعا، قلنا نحن أهل سنة، يعني نحن نتبع أصحاب رسول الله الذين ساروا على هديه وعلى سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتطلق حيث دعت الحاجة إليها، والله أعلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه، منقطع الإسناد لا يثبت. وهذا الكتاب مع فضله وفضل مؤلفه، إلا أنه كثيرا ما يحتج بآثار ضعيفة الأسانيد، ويحتج كذلك ببعض الأحاديث وفي أسانيدها ضعف كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ولأهمية الحديث وللحديث انعكاسات على المعتقد وانعكاسات على الفقه، فالتدقيق في اللفظة له أثره، فإن ثبتت اللفظة يثبت بها الحكم الفقهي، وتثبت بها الصفة من صفات الله، ويثبت بها الاسم من أسماء الله. أما إذا ضعفت اللفظة فلن يثبت الاسم، ولعله قد تقدمت على مسامعكم نماذج وصور لذلك. فهذا الأثر الذي ذكره عن عمر إذ قال: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، لا يثبت عن عمر. ثم هنا مسألة العذر بالجهل، فالعذر بالجهل معتبر عند الجمهور وله أدلة كثيرة، منها: أما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، منها: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، منها: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير، منها: قول الحواريين لعيسى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، منها: قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والحديث في هذا كثيرة جدا. فيعذر من ارتكب كفرا وهو لا يدري، وهو لا يدري وقع فيه وهو لا يدري. قد جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا محمد، إنكم تشركون وتنددون. قال: وما ما ذلك؟ قالوا: أصحابك يقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال لأصحابه: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ولا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. قال: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. أظن أن هناك أيضا من الناس من لم يزل يجهل كثيرا من أمر دينه، ويجهل كثيرا من أقوال الصحابة والتابعين، ويجهل كثيرا من معتقدات أهل السنة والجماعة، فحري بمثل هؤلاء أن يعذروا لجهلهم وأن يعلموا دينهم قبل إصدار الأحكام عليهم، والله أعلم. قال: واعلم رحمك الله، كذا دعا للقارئ بأن يرحمه الله. ومن العلماء من يسلك مسلكا آخر، وهو الدعاء للنفس قبل الآخرين، فيقول: اعلم رحمني الله وإياك، ويجوز هذا ويجوز ذاك. وقد ورد حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لقوم بدأ بنفسه، ولكن هذا ليس بإطراد، فقد ورد أنه بدأ بنفسه أحيانا، ورد أنه بدأ بغيره أيضا. فيجوز الدعاء للنفس أولا، قل: غفر الله لي ولك، ويجوز أن أقول لك: غفر الله لك. كل واردت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين. يعني الدين لم يتأتى على أهواء الناس، فأهواء الناس مختلفة ومتضاربة. هذا يريد أن يشرب الخمر، هواه في ذلك، هذا يريد أن يرتكب الفاحشة، هذا يريد أن يظلم، هذا يريد أن يسرق. الدين لم يأتي على أهواء الناس، إنما كما شرعه ربنا. وقد قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فالدين ليس بهواي ولا بهواك، فإننا نختلف. ومن هنا يأتي رد على الملاحدة، هم يريدون الدين وفق أهوائهم، وأهواء الناس تختلف، أهواء الناس تختلف. وآخر يقول: الدين يتعارض مع العقل. قل: لا أبدا، الدين لا يتعارض مع العقل أبدا. العقل الصحيح سليم الموافق للفطرة لا يتعارض أبدا مع الدين. لكن إذا كانت عقول الناس تختلف، وعقلي ليس كعقلك، وعقل الصغير ليس كعقل الكبير، وعقل المؤمن ليس كعقل الكافر، فعقل من الأصوب والأصح؟ بلا شك أنه العقل الذي زكاه الله سبحانه وتعالى، عقل المؤمن والفطرة التي فطر الله أهل الإيمان عليها. أما الذين اختاروا طريق الكفر فليسوا بعقلاء، بل أكثرهم لا يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال: لم يوضع يعني الدين على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين وتخرج من الإسلام، أي يؤول بك اتباع الهوى إلى ذلك، شيئا بعد شيء تمرق من الدين وتخرج من الإسلام. قال: فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة، وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. هذا كلام غير دقيق بالمرة. من خالف أصحاب رسول الله في شيء من أمر الدين فقد كفر، هذا كلام غير دقيق وغير صحيح، وينبغي أن يفهم على وجهه اللائق به. من خالفهم في ماذا؟ هب أن شخصا ما خالف في مسألة من مسائل الفروع، مسائل الفروع، فكيف تحكم عليه بالكفر؟ وهل الصحابة كلهم أجمعوا في أزمنتهم على أمور لم يخالف فيها أحد؟ كلا، بل حصلت أيضا بين بعض الصحابة بعض الاختلافات رضي الله تعالى عنهم. قد كان عمر رضي الله عنه يمنع الناس من التمتع في الحج، وعلي يجوزه، وجاء في كتاب الله سبحانه. وكان عثمان كذلك يمنع الناس من التمتع في الحج، وخالفه أيضا علي، وخالف عمر عمران بن حصين. فليس الأمر كما ذهب إليه من أن من خالف بعض أصحاب، فمن خالف أصحاب رسول الله في شيء من أمر الدين فقد كفر، أي خرج من الملة، ليس هذا الكلام بدقيق، وإن كان يمكن توجيهه لكن ليس بدقيق. فنحن مأمورون بتحديث الناس بما يفقهون. قال: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. إذا اتبعت بدعة، أحدثت بدعة، تركت مقابلها سنة، وليس هذا بإطراد أيضا. نعم، قد يكون الشخص فعل سنة في باب وابتدع بدعة في نفس الباب ففعلهما معا، ما كلام غير أيضا مسلم له في كل حال، لكن لا ضرر من ورائه. قال: فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة أهلها في النار. أسلفت أن كلمة وكل ضلالة في النار لا تثبت، هنا زاد والضلالة أهلها في النار، وليست كلمة أهلها بثابتة في الحديث، والحديث بلفظ كل ضلالة في النار لا يثبت. قال: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج، فعظمت وصارت دينا يدان به، دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج عن الإسلام. يعني أنه يؤول به إلى الخروج عن الإسلام. على سبيل المثال، الشيعة الروافض يقولون: ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. فتعلمون أن أخف الطوائف في التشيع الزيود، الزيود ومن أشد الناس ضلالات في التشيع هم الروافض. فالرجل الرافضي يقول: ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. لماذا؟ لأن الأصل الذي ينطلقون منه واحد. فمثلا إن سألت زيديا عن أبي بكر، الزيدي لا يسب أبا بكر، لا يسب أبا بكر، إنما يقول لنا أم معصومة ماتت مخاصمة له، يريد أن يقول لنا أم معصومة هي فاطمة ماتت مخاصمة له، إذن هذا غمز فيه، إذا كانت هي لا تخطئ وهي خاصمته إذن هو المخطئ. يقتصر مثلا الزيدي بمثل هذا. الرافضي يلعن أبا بكر وعمر ويعتقد لزوم التبرؤ من أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة، فلا يتحدان أعني الروافض مع الزيود، لكن يأتي الرافضي إلى الزيدي يقول أمك مخاصمة له وهي معصومة إذن هو مخطئ. طيب، ويسلسل بناء على هذا الخطأ، أخذ ميراثها والله يقول ورث سليمان داود، ويسلسل معه إلى أن يصل إلى تضليل أبي بكر وإلى النيل والطعن في أبي بكر. فإذا لم تسد هذا المسد من أوله، قلت مثلا ورث سليمان داود وراثت علم ونبوة، لأن النبي قال إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، فتسد الباب من أوله. أما إذا فتحت الباب وسرت معهم مسيرا ستضل ضلالا بعد ضلال، حتى قد يؤول بك هذا الضلال والعياذ بالله إلى الكفر. قال فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه بشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار. يعني يحث على لزوم هدي وسبيل أصحاب رسول الله بعد هدي رسول الله ومع هدي رسول الله. ولا شك أن الصحابة خير الناس، قال تعالى كنتم بعد الأنبياء كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، فلا يقتدى به في زلته فإنه هالك. يعني إذا زلت قدم عالم لا نتبع العالم على زلته، وندعو الله أن يغفر له، لكن نبين وننصح أن القدم زلت في هذا الباب. قال وآخر عامد الحق عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين، فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. يقول يعني أن الناس إما شخص مجتهد أو جاهل فاجتهد برأي وأخطأ، فمثله لا يتبع في زلته التي زل فيها. أما المتعمد والذي أحدث أمرا في الدين ودافع عنه كأهل الاعتزال مثلا، كأهل الإرجاء، كأهل الرفض ونحو هؤلاء الذين لا يجدي معهم نقاش، فمثلهم يحذر منهم والله أعلم. قال واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أن قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد فقد كذبهم، وكفى به فرقة وطعنا عليهم وهم مبتدع ضال محدث في الإسلام ما ليس منهم. قوله لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، الإسلام له تعريف، فيكون على حذر من أن يقع الرجل فيما ينهى عنه. الإسلام له ضوابط وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. من أتى بهذا حكمنا له بالإسلام، وبعد ذلك مراتب الاستسلام الكامل مرتبة ودون ذلك مرتبة، وكذا الإيمان. أقول ذلك حتى لا يفهم من ذلك أمر تكفير أناس لكونهم لم يستسلموا من وجهة نظرك. قال واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ليس المراد هنا القياس الذي ذهب إليه الأصوليون فيما أفهم، وإلا فالقياس وارد والقياس له أدلته، القياس له أدلته، لكن قصد الرجل فيما أحسب والله أعلم أن السنة الصريحة لا ترد بالأقيسة. يعني عندنا قياس معلوم لدى الفقهاء، القياس لا يصار إليه إلا كما يصار إلى التيمم عند فقدان الماء، فعند فقدان النص نتجه إلى القياس. أدلة القياس كثيرة، وقد قاس النبي أمورا على أمور. فجاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها نذر، أفأقضي عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضي؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية حسنها بعض العلماء وإن كان في تحسينها بعض النظر: يا رسول الله، عمر يقول: هششت فقبلت وأنا صائم. قال: أرأيت إن تمضمضت؟ فكما أن المضمضة لا تنقض، إذن القبلة أيضا لا تنقض. أقيسة كثيرة قاسها الرسول عليه الصلاة والسلام. فليس المراد بقول ليس في السنة قياس أن القياس مرفوض، إنما يقول إذا وجدت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتركها وتتجه إلى العقل وتتجه إلى الاجتهاد في وجود النص، وهذا الذي يقول عنه بعض العلماء لا اجتهاد مع النص والله أعلم. وبلا شك أن طائفة من الفقهاء وقعوا في اتباع الرأي، خاصة من الأحناف على وجه الخصوص، كانوا كثيرا ما يتركون النصوص ليس زهدا في النص أبدا، إنما قد يقول الأقيسة تخالفه، فلا يحكم بضلاله ولا بكفره، إنما يحكم بخطئه والله تعالى أعلى وأعلم. قال: ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، لا يقال لما وكيف. هذا الكلام أيضا عليه بعض التحفظات، لأن هل الحكم يدور مع العلة أو لا يدور معها؟ فمثلا تفضل على التوفيق. قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، أسلفنا الحديث على هذه الجزية، ولا يضرب لها ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، لا يقال لما وكيف. هذا الكلام أيضا عليه بعض الإيضاح، أو لزاما أن يكون عليه بعض الإيضاح، ذلك أن هناك أمور أو أحكام قال بعض العلماء إن الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع العلة. فمثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يعني زوجها حاضر وموجود إلا بإذنه. فلسائل أن يسأل ما العلة من ذلك، فإذا قال ما العلة من ذلك والتمس العلة ومن ثم يلتمس فقه، ليس بضال ولا مضل أبدا، فيقول العلة أن الزوج قد يكون محتاج إلى زوجته يتعفف بها. فإذا افترضنا أن زوجا مريضا مرضا لا يستطيع ما هو بحال أن يجامع زوجته، فهل يلزمه أيضا استئذان الزوج أو لا يلزم؟ فإذا طرحت مثل هذه الأسئلة سواء اخترت الإجابة بنعم أم بلا، لست أبدا محدثا ولا ضالا ولا مضلا، ذلك لأن من أهل العلم من يقول إن الحكم يدور مع العلة. فمثلا إذا قال قائل: لماذا نهى النبي عن سفر المرأة بلا محرم؟ لماذا نهى النبي عن سفر المرأة بلا محرم؟ فقال الآخر مجيبا: أظن والله أعلم حتى لا يتعرض لها الفساق، وحتى يحافظ عليها من اعتداءات المعتدين، والمحرم يوفر لها الأمان. فقد يقول آخر: طيب إذا وفرنا لها كامل الأمان، هل يجوز لها أن تسافر بلا محرم آنذاك مع توفير الأمان لها؟ فقد يقول قائل نعم، وقد يقول آخر نلزم النص. فالقائل نعم ممكن يستدل بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خرجن في زمن عمر حاجات مع رفقة بها عثمان بن عفان وبها عبد الرحمن بن عوف، كان يحرسان أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: يا عدي، يوشك أن ترى الضعينة ترحل من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله، أو كما قال. فقد ينطلق شخص يقول إذا وفر الأمان، يعني إذا في مجموعة نسوة ليس لهن محرم، وقدمنا سيارة شرطة في الأمام وسيارة في الخلف وسيارة عن اليمين وسيارة عن الشمال، يا كل هذه القافلة تحرس النساء حتى تصل إلى من القاهرة مثلا إلى الإسكندرية، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ قل إن الأمان توفر، فالذي ينظر إلى العلة سيقول حينئذ بالجواز. لكن قصد المصنف أننا لا نعترض على السنة بالهوى، لا نعترض على السنة بالهوى، لكن إذا كانت المسألة أنك تبحث عن الشيء المقرب لك من الله سبحانه وتعالى حتى يفعل، يختلف بالطبع عن من يقول لا أنا شايف أن هذا الكلام لا يصح ويرد السنة بعقله بلا برهان ولا مستند، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. ليس في كل الأحوال، ليس في كل الأحوال الجدال يذم، بل الله قال: وجادلهم بالتي أحسن. وقالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. أما إذا وصل الجدال إلى حد المراء فحينئذ أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فالجدال له فقه، متى يستمر فيه الشخص، متى يتوقف، ما المسائل التي يجادل فيها، ما المسائل التي يتوقف فيها، حن أسكت تماما ولا أناقش من الأصل. وقد قال تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، وقال بل قال لمريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وكما سلف قد يكون الجدال لازما لدحض الباطل ولإبطال شبه الملاحدة وإبطال شبه المبتدعة والضللة. لا أسكت فيتفشى منكرهم، إنما أضحدهم. قال تعالى: وجاهدهم بي جهادا كبيرا. فالجدال له فقه والله أعلم. قال: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن. ما أدري ما مراده بالكلام في الرب تبارك وتعالى. كلام في الرب الذي نهينا عن مثله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. فهذا الذي ننقطع عنه. وقد قال تعالى عن نفسه: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فقول الكلام في الرب محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه. نعم، لا يتكلم عن الله إلا بما وصف به نفسه. وقد قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحرم الله علينا أن نقول عنه ما لا نعلم. فالكلام عن الله يكون بنصوص من كتابه سبحانه وتعالى إذ هو الذي تكلم به، أو من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسبحان الله، سيأتي تعقيب الآن. قال: وما بين رسول الله لأصحابه، وجل ثناؤه واحد، وجل ثناؤه واحد، يعني الله واحد ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وبالمناسبة وعند ذكر أن الله واحد كما قال عن نفسه هو الواحد القهار، فمن أسمائه الواحد. أما الفرد فلم يثبت بها خبر. إذا قلنا عن الله إنه الفرد كاسم من أسمائه لم يثبت بها خبر. والحديث الذي فيه الفرد الصمد هذا الحديث سنده معلول. قال المصنف: ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى. أولى من هذا الكلام أن نقول ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أما إدخال هذه الألفاظ أول بلا متى وآخر بلا منتهى، لعله قال ذلك تمشيا مع السجع الذي قد يريده. نحن نلتزم بالذي قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول كذا قال الرسول، فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء. والآية واضحة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. قال: يعلم السر وأخفى، كما قال عن نفسه يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. قال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى، إلا شاك في الله تبارك وتعالى. ويقول ونقول إلا جاهل، إلا جاهل، ليس المراد شاك في الله، يعني في وحدانية، شاك في أن الله سبحانه وتعالى حي، إنما جاهل أيضا، قد يقول ذلك شخص جاهل. فتقدم في أبواب الصفات أننا نصف الله بما وصف به نفسه، والأفعال كذلك. فنقول إن الله يضحك، إن الله يضحك، لكن ما صفة الضحك؟ الله أعلم. أما كونه يضحك فالأحاديث دل على هذا. يضحك ربنا إلى رجلين قتل أحدهما الآخر دخل الجنة. يضحك ربنا سبحانه وتعالى في حديث آخر أهل الجنة دخولا الجنة وخروجا من النار، لما قال لهذا الرجل: لك ذلك وعشرة أمثاله، قال: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك الله عز وجل، قال: أنا لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قادر. ربنا يغار، ربنا يغار، لكن كيف غيرته؟ عندنا الحديث فقط إن الله يغار، وغيرته أن يأتي العبد أن يزني عبده أو أن تزني أمته. أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا، أنا أغير من سعد والله أغير مني. فنثبت أن الله سبحانه وتعالى يغار، لكن كيف الغيرة هذه هي تليق بالله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى؟ لا نقول كيف الغيرة، هي على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وهكذا سائر الصفات، هكذا وسائر الأفعال أيضا. يغضب، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. يغضب، يحب، يبغض سبحانه وتعالى، يمدح نفسه سبحانه وتعالى. فكل هذه نمرها كما جاءت معتقدين صحة ما قاله الله وصحة ما قاله رسوله. إن سئلنا عن الكيف، إن كان عندنا أم شيء عن الله ورسوله في هذا الصدد قلنا بما عندنا، سكتنا والله أعلم. قال: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره، كما قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. أما القرآن كلام الله، فقد قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال: وتنزيله، قال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم، ليس بمخلوق، ليس بمخلوق. وقد كان النبي يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وكلمات الله ليست بمخلوقة، لأن النبي لا يستعيذ بمخلوق، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق، فليس بمخلوق. وكذا قال مالك بن أنس وأحمد والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر. المراء في القرآن كفر على حسب درجة هذا المراء، ما المراد بالمراء وما صورته التي بها يحكم على الشخص أنه كفر أو لم يكفر. الباب الأخير قوله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله بأبصار رؤوسهم ويحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. يرون الله بأبصار رؤوسهم، بهذا اللفظ ما المراد بيرون الله بأبصار رؤوسهم؟ أقول بالذي قاله الله ورسوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. قال عليه الصلاة والسلام: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هل نرى ربنا يوم القيامة يا رسول الله؟ نعم، سترون ربكم. وأيضا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها فريق من العلماء بأنها النظر إلى وجه الله. وأيضا قد قال تعالى في شأن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمفادوا أن أهل الإيمان لا يحجبوا عن رؤية ربهم. فهذه بعض الاستدلالات على رؤية الله، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. ويراه أيضا المنافقون، فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا. فيسجد له من كان يسجد في الدنيا رياء من كان يسجد في الدنيا، ومن كان يسجد رياء وسمعة يأتي كي يسجد فيخر لوجهه طبقا واحدا. ففي دليل على أن أهل النفاق يرون ربهم سبحانه وتعالى. أما أهل الكفر فلم نقف على خبر ثابت في رؤيتهم لله، إنما وردت أخبار في لقاء الله بهم أو لقائهم لله. وهل هذا يستلزم رؤيتهم له؟ لا يستلزم ذلك. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. والنصوص في لقاء الخلق لربهم كثيرة في هذا الصدد، والله أعلم. قال وهو: فقوله يرون الله بأبصار رؤوسهم، ما كان ينبغي أن يسوقه بهذا المساق، وخاصة أنه في بعض النسخ بأعين رؤوسهم. نقول: يرون ربهم كما قال الله تعالى في كتابه الكريم، وكما قال رسوله في الأحاديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. ورد في الحديث: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان. فيقول، فذكر الحديث: أجتزئ بهذا القدر فألخص بعض المسائل التي احتاجت إلى تنبيه. إطلاقات الكفر التي ذكرت في ثنايا بعض الكلمات إطلاقات ينبغي أن يتريث في فهمها، ولا تفهم على ظواهرها أنها تعني الخروج من الإسلام، كذلك ما أشير أو ما أشار إليه من أنه من أن العلم وصل، ومن لا عذر لأحد في ضلالة راكبها حسبها هدى، على ما قد يفهم منهم عدم العذر بالجهل عليه أيضا تحفظ. وكذا قوله فمن خالف أصحاب رسول الله في شيء من أمر الدين فقد كفر، فوجدنا اللهجة عالية في هذا الباب، باب الأحكام التي يصدرها المصنف رحمة الله تعالى عليه. ونحن نحب المصنف رحمة الله عليه، لكن هذه الأشياء التي يقولها والتي لم نرى سلفنا الصالح عليها ينبغي أن يتحفظ عليها. كذلك ما سيأتي في كلامه عن الله سبحانه وأن الله القديم، إطلاق القديم على الله لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، إنما الذي ورد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا وبهذا القدر أجتزئ، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. رجل لبس تيشيرت مكتوب عليه هل صليت اليوم عليه عند دخول الخلاء، لبسه جائز، يعني هو لبس قميص نصف قميص، القميص هو القميص الذي يعم الجسم، لكن نصف قميص إلى الحقوين مكتوب عليه هل صليت عليه، يعني تذكير بماذا؟ بالصلاة على النبي، فبيدخل بهذا القميص الخلاء، هل فيه إثم؟ وليس فيه ذكر لله سبحانه، يجوز. طيب، أعرف أن ورائكم درس، فلعدم الإخلال بالدرس الأخ الكريم الذي معي بعدي، فأجتزئ بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.